سمعت يا أستاذ. أستاذ عشيرتنا عقاربي معهود إنهم عندما يموت لهم شخص يذبحوا له ثاني يوم، يعني أول يوم الناس بعزموهم، ثاني يوم بيسووا عشاء. فطبعا معروف للشرع إنه لا يجوز لا يجوز فعل هذا الفعل اللي هو منسوب عشاء يعني. ولكن جاءنا أمر آخر إنه هذه ماتت طفلة لا تتجاوز سنتين عمرها. فسأل أحد أبو الميت أحد الإخوان قال له أنا إيش علي؟ فذكر إنه قال له العقيق، إذا كان ما سويت عقيقة هي ما تشفع لك يوم القيامة. فقال إذا أنا بكرة بدي أسويها، مكان إيش؟ مكان العشاء. فمرت على أنها قال للناس بلا شك إنه يا أخوان أنا مش مسوي عشاء والعشاء منكر وما بيجوز، لكن أنا بدي أسويها عقيقة لبنتي مشان تشفع لي يوم القيامة. فهل هذه الفعلة مكان يعني ذبيحة مكان ذبيحة وأكل مكان أكل؟ ولكن تعتقد مزبوط يا سيدي الشيخ؟ أقول مزبوط كاسم حطر للدم الشيخ الله لا العمل لا يجوز من أي ناحية والحقيقة إلى أيام معروفة تذبح فيها. نعم. أو ما ذبحها في اليوم السابع أو الأربعتاعش أو واحد وعشرين. نعم. فقد ذهب وقتها. نعم. ثم لو فرضنا أنه كان معذورا فلا يجوز له أن يختار الوقت غير مشروع. نعم. الذي يهم الناس أنه يفعل فعلا غير مشروع هذا لا يجوز. ليش حمل بإيدك يا أخي أنت؟ نعم.